بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. تبرحنا من حولنا وقوتنا ونزعنا إلى حولك وقوتك يا أكرم الأكرمين. وبعد، وصلنا إلى قوله وأنت الحمد للحقيقة، لأنه مصدر لا منام الفعل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأكبر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يا أصحاب الدين الإسلامي المحمود، وأنت الحمد للحقيقة لأنه مصدر لماذا فلا يدع. أن اختلف العلماء في معنى أل في قوله الحمد لله، منهم قال إنها للاستغراق وهو قول الجمهور، منهم من قال إنها للجنس وهو ما ذهب إليه الإمام الزمخشري واختاره السيد الجوزجاني، ومنهم من قال إنها للاختصاص به قال الواحد. لكن الخوض في هذه المعاني ليس مجاله الآن وليس مستوى فيها، بل يصعب عليكم حتى فهموا معنى أنها للاستغراق أو للجنس أو للانتصاب. كذلك هذه المعاني الثلاث علاقتها باللام بالحمد. الحمد لله أن اللام للملك أو أنها للاستحقاق أو أنها للانتصاب. نعم. فهنا عندما قال ألف الحمد للحقيقة أي أنها للاستغراق، أي أنها للاستغراق على مذهب الجمهور. والاستغراق قد يكون في الاستغراق استغراق جنس أو استغراق أفراد. نعم. لأنه قال لأنه مصدر لا منام الفعل. الحمد مصدر حمد حمد يحمد حمدا، فالحمد مصدر لا منام حمد حمد الله، حمد فعل ما يحمد الله فعل مضارع، فهذا لا منام المصدر يعني الحمد لا منام فعل هذا المقصود يعني. نعم. ومدلوله نكرة، النكرة ما دل على فرد شائع يعني مطلق، وأن الآن مدلول مذكرة كأن السفياني اختار قول الزمخشري وهو للجنس، لأن الاستغراق ما الاستغراق مدلوله استغراق الأفراد فردا فردا، أما لما قال ومدلوله نكرة دل على أنه أن هناك الجنس وهو ما حققه السيد الجرجاني أنها الجنس، لأن الجنس يدل على فرد شائع، يدل على فرد شائع. يعني أعطيكم أمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى حتى نفهم. مثلا في قوله تعالى أن أل للاستغراق، والعصر إن الإنسان، الإنسان استغراق أفراد الأناجيل أو كثير الجنس. الدليل على أنها تعم أن هنالك استغراق أو الجنس هو الاستثناء إلا، فمعيار العموم الاستثناء، فدلت أن هنا على ماذا؟ على العموم. هذا المثال الأول، يعني تحتمل الأمر استغراق الجنس كلاهما مثلا الجنس الجنس حقيقه تقول الرجال مثلا افضل من النساء، اي جنس الرجال افضل من جنس النساء، لكن ليس كل الرجال افضل من كل النساء، فرق. كذلك عندما تقول الكرم في العرب، جنس الكرم في العرب ويكون في غيره، لذلك من الف الجنس ليس في الاستغراق. فهنا عندما نقول الحمد لله ونقول ان الاستغراق انه لا يحتمل الحمد لغيره، واذا قلنا ان هذا الجنس يحمد الله تبارك وتعالى ويحمد غيره، لكن الحمدين مختلفان هذا معلوم. وقلنا البارحه ان الحمد اربعه اقسام، حمد قديم لقديم، وهو حمد الله لذاته وصفاته، وحمد قديم لحادث، اي حمد الله لانبيائه ورسله وحصيائه واوليائه، وحمد حادث لقديم، وهو حمد المقربين من الانبياء وغيرهم لله تبارك وتعالى، وحمد حادث لحادث، وهو حمد الخلائق لبعضهم البعض. واضح؟ فعندما نقول الكرم في العرب يعني جنس الكرم فيهم، ويكون في افراد اخر ليس محصورا فيهم. نعم. وأين العهديه الان؟ الاستغراق والجنس والمعلوم. ان العهديه لها اقسام، اما ان يكون العهد ذكري مذكور يعني له معلوم، مثاله في قوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، الرسول الاخيره الثانيه الف فيها للعهد الذكري. لماذا؟ ما معنى عهد ذكري؟ انه مذكور قبله، فعصى فرعون الرسول كما ارسلنا الى فرعون رسولا، هذا المذكور فعصى فرعون الرسول، ان هنا للعهد الذكري المذكور قبله. نعم، هذا معنى الذكر. واضح؟ ونحو قوله تعالى فيها مصباح المصباح، هنا ان العهد الذكري مذكور قبله، ذلك المذكور في زجاجه الزجاجه، هذا أن العهد الذكري. نعم. أو يكون العهد الثاني في الذات كما في قوله تعالى إذ هما في الغار، أن هنا العهد الثاني إذ هما في الغار يعني مع الغيث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ونحو قوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة المنى للعهد الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين بايعوه بيعة الرضوان. نعم. لا مش اسم معلوم يعني في الذهن، نعلم من في الخاص من لعلمنا بهم، هو ليس مذكورا مثل في العهد الذكري المصباح في زجاجة الزجاجة، الزجاجة الزجاجة من فين؟ المصباح فيها مصباح المصباح كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا مذكورا، أما إذ هما في القرآن ليس مذكورا، إذ يبايعونك تحت الشجرة مش مذكور، لكن في الذهن معلوم، فهمناك معناه ذهني هذا معهود، وأنا عهدنا على الله يعني. هناك معهود فضول، اليوم اكملت لكم دينكم، اليوم احللت اليوم، اي يوم؟ حج الوداع. هذه تسمى العهدية الفضولية، يعني فضول ذلك اليوم الذي حضروا فيه، قالوا حجة الوداع قلنا في الآية اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، هذا باختصار يعني. نعم، بالأمثلة القرآنية. فعندما قال ومدلوله نكرة دل على أن الألف في الحمد عندما قال المسؤول النكرة يعمل نكرة للجنس لأن الجنس يدل على فرد شيء وهو يعني فرد غير محصور لا على أفراد استغراق الأفراد وإنما على فرد الشيء نعم فالحمد يكون لغيره قلنا الحمد هنا عندما قال شعرني وشجعتني مثلا مبين قال مقدم بأن الحمد أن الحمد للحمد القديم والحمد الحادث فهنا أن الحمد للقديم وتدل للحادث بدليل قوله وشجاعته مرة معنا بأمس نعم وما نابع عنه كذلك وما نابع عنه كذلك المنظر أخذ معنى الفعل هنا لأن الفعل عندما تقول حمد زيد بكرا فهنا حمد هذا الفعل يدل على فرد الشيء فالمصدر الذي لا منابه أخذ معنى وقت قال لله حسن العالم على الذات الواجب بدون جنس أن يستحقه لله وغير الذي في استحقاق الحمد بالاستحقاق لله لا لغيره نعم مثل ما بنيت لكم ان اللام لا تزال تسمع عن اختلفوا فيها انها للاستحقاق او للاختصاص او للملك عندما تقول المحراب للامام هذه اللام انه مختص به البيت لزيد انه ملك له الكتاب لعمر انه مختص به فهنا ألم للجنس واللام للاستحقاق أي أن الحمد مستحق لله هذا المعنى أن الحمد مستحق لله تبارك وتعالى هذا معنى اللام للاستحقاق مثلاً هذا الذي بينا هنا كنت الآن المنبر للإمام المحراب للإمام أي ملكه لا مستحق له واضح نعم وأن لفظ الجلالة علم على الذات الواجب الوجود نعم فهو أضاف الحمد إلى اسم الله تبارك وتعالى دون سائر أسمائه لم يقل الحمد للرحمن الحمد للجبار الحمد للكريم قال الحمد لله لمن لأنه أخص أسمائه تبارك وتعالى وأعرفها بل هو أعرف المعارف المعارف لنا سبقنا أكثر المعارف سبعة وما أعرف من يقول ومشاكل لذلك أعرف المعارف اللفظ الشريف الله أعرف المعارف كما روي عن سيبويه وهو زلالته وهذا الاسم الشريف له دلالات عظيمة جامعة لجميع الأوصاف والكمالات لأن هذا الاسم الشريف يجمع جميع الكمالات فإنه اسم للذات المستجمع لجميع صفاته والإشارة وصفاته تبارك وتعالى فعندما نقول الحمد لله لفظ جلالة جامع لجميع صفاته تبارك وتعالى من الرحمانية ومن كذا ومن كذا يجمع الرؤوف والجبار والكريم والقدوس والسلام كل الصفات يجمعها والقدير والعليم والسميع يجمعها جامع نعم وكذلك فيه إشارة هذا الاسم الشريف إلى تنزله تبارك وتعالى عن جميع النقائص والمحدثات فيفيد أنه يستحق الحمد على ذاته وصفاته عندما نقول الحمد لله وهذا لفظ الشريف جامع وهو أعرف المعارف كما قال السيبويه وجامع لجميع أوصاف الكمالات وجامع لأسمائه كلها تبارك وتعالى وهو فيه إشارة لتنزله عن جميع النقائص والمحدثات فكأننا حمدنا الله تبارك وتعالى على ذاته وصفته. واضح؟ نعم. لأن لفظ الجلالة دال على الذات الواجبة الموجودة المستحقة للعبادة. نعم. قلت يعني كيف قدم الحمد على لفظ الجلالة وهو أشرف. لماذا لم يقل لله الحمد؟ يحصل ماذا سببه في ذلك؟ نعم. قلت اسم الجلالة أهم بإذن الله والحمد أهم بأعتبار المقام لأنه يعني الحمد أهميته عرضية واللفظ الشريف أهميته ذاتية والذاتي دائما مقدم على العرضي ولكن العرضي هنا قدم لنكتة لا هي لأن المقام مقام ابتداء ويستحسن الابتداء بالحمد وإن كان هذا الحمد تقديمه والابتداء به عربي. نعم لا ليس لذاته فلذلك تقدم. نعم لأن المقام مقام حمد فيحسن تقديم الحمد لأنه يحمد الله تبارك وتعالى فالمقام مقام ماذا؟ حمد فقط بك لا لأنه أفضل من الاسم الشريف لا وإنما المقام اقتضى ذلك فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الأصلية ويكون ذلك. نعم هذا فعل كثير من الفعل الكثير الحمد لله على صلاته الحمد لله الذي قد أخرج الحمد لله وهكذا الحمد لله رب العالمين. نعم وهذا تقديم الأهمية العارضة على الأهمية الأصلية لأن المقام يحتوي ذلك هذا من البلاغة وقلنا أن من الصناعات هي مراعاة النكات البلاغية من البيان ومشاكل ذلك لأن مطابقة مقتضى الحال هذا من البلاغة مطابقة مقتضى الحال وهو ما هو مقتضى الحال الحمد فيجب أن يطابق فنبدأ بالحمد واقع العملية مطابقة مقتضى الحال. اللهم هذا نداء فيه دعاء اللهم اختصار لنا اختصار يا الله اللهم اختصار يا الله فالميم في الله الله الميم هذيك حلت محل الياء ماشي كده العرب كيف صار لم يكون متكامل اللهم الميم خلت محل الياء وأيضا لو قدمه لآذنا بحق فإنه تحت الحال هو المقام اللي احنا فيه الان زي هو حال المرء ان يفعل هذا المؤلف ويجبر هذا ان يفعل ان يحمد الله تبارك وتعالى فلذلك يقول الحمد لله الحمد يقدم الحمد هذا مراعاه لحمد الله فالمقام مقام حمد قال وعيضا لم قدمه لهذا الشكر. نعم. فالحمد لله، لله جار مجرور. ومن الأساليب العرب البلاغية فيه هو عندما نقدم محقه التأخير تقديمه هذه قاعدة بلاغية، تقديمه محقه التأخير يفيد الحصر والاختصار، تقديمه محقه التأخير يفيد الحصر والاختصار، والجر مجرور، والجر المجرور حقه التقديم أو التأخير في الكلام الرتبي، الكلام الرتبي يجب أن يكون مؤخرا لأنه دائما يكون متعلقا ويحتاج إلى متعلق، والمتعلق مقدم على المتعلق إلا لنكتة، المتعلق متأخر على المتعلق إلا لنكتة، وهذه النكتة هي الحق والاختصار عندما قال تبارك وتعالى إياك نعبد، إياك ضمير نصب منفصل في محل نصب مفعول به، المفعول به في الكلام العربي من حيث التركيب يكون مؤخرا عن الفعل، لأن الفعل هو العارض والمفعول هو المعمول، فلماذا قدم هنا؟ فتقديمه وحقه التأخير، قدم المفعول به وحقه أن يكون مؤخرا، فهنا تفقي ولا بعيد. فالعبادة الحصر والاختصاص، فإن العبادة مختصة بالله وحده، لو قلنا نعبد، لو كان الكلام نعبد إياك هو كلام صحيح، لكن يحتمل أن نعبد غيره، نعبد إياك وغيرك، هكذا الكلام يحتمل، العرب هكذا يفهم، عندما سمع قوله تعالى إياك نعبد، علم أن العبادة لا تكون إلا لله. هذه الأمثال لا تكون معبودة. فتحكيم الجار المجرور هنا يفيد الحسرة والاختصار، ونحن قلنا أنه أراد في الحمد هنا الاستغراق الجنس حتى يشمل الحمد القديم لقديم، والحمد القديم لحادث، والحمد الحادث لقديم، والحمد الحادث لحادث، لذلك لا يقدم الجار والمجرور، وإلا خص الأمر بالقديم فقط، وفي التعريف شمل الحمد أوصاف الحادث، عندما قال من علم من علمه وشجاعته، الشجاعة تكون في الحادث، أخذناها ممكن، فلذلك لم يقدم الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصار، والاختصار عند تقديمه على عامله إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني على الأرض تبقى والتخلاء تذهب، يعني الشكاية لا تكون إلا لله لا تكون لغيره، أما إذا هو يقول أشكو إلى الله يحتمل أنهم يشكو حاله لغير الله، وعندما يقول إلى الله أشكو فلا يحتمل إلا أنه يشتكي حاله لله تبارك وتعالى فقط. نعم واضحة هذه؟ مش واضحة، مش والله ويصحنا في والله ويصحنا في والله بس أوش إذا مجرور مفروض به كفاء، هذا ترتيب آخر مش على أصل وين الجواب مجروره ما مقدرية سواء هذا فعل مبنى جامع. نعم او يكون استثناء. نعم الا اثنين الا يعني استثناء او تجرنا من الى عن عذاب وذلك قريبا من المؤمن بدأ بالجملة الاسمية تيمنا في كتاب العزيز الله سبحانه وتعالى. بدأ بالجملة الاسمية الحمد لله رب العالمين في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا غيره، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهنا بدأ بدأ بالحمد تيمنا في كتابه العزيز، والحمد لله هي جملة تسمية اسم تسمية، وجملة التسمية تدل على الثبات والدوام، على الثبات والدوام، وجملة الفعلية تدل على الحدوث والاستمرار. ذاته تعالى، ذاته تبارك وتعالى دائمة ثابتة، فناسب هذا الحمد بالجملة الاسمية التي تدل على السكوت والدوام، ناسب ذاته تبارك وتعالى. فلما حمد المولى تبارك وتعالى بذاته وصفاته التي هي دائمة ثابتة، ناسب أن يكون الحمد دائما وثابتا. هذا المعنى. كان قلت وقوم يأتي جملة اسمية فإن يقول الغرض الشريعة في قول الحمد في الانتهاء كان في الأكل والحب وغيرهما كالجاز من الجنة. قال تعالى قال الله تعالى وأكل دعوان من الحمد لله رب العالمين. فما السر بين ما يكون في ذاته وما يكون في ذاته؟ يعني هنا هو قال سؤال وتساؤل، الحمد يكون في الابتداء وكذلك يكون في الانتهاء، واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين اخر الفعل. وكذلك نحن كنا نتكلم على اول العمل واول الفعل انهم ابتدأوا بالحمد، فما السر بذلك؟ قلت لعل بوجود ظنهم من ذلك تقدموا بنعمته، فنسب ان يؤخر شكرا علينا وفي الابتداء تمحض العباده. سبحان الله، معنى جميل. ملاحظه النعم تستلزم ان تحمد في اخرها، وملاحظه محض التعبد تستلزم الحمد في ابتدائك، واضح؟ فعندما تتوالى عليك النعم من قبل الله تبارك وتعالى وتلاحظ هذه النعم التي تغشاك، تحمده بالانتهاء على تلك النعمه، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. وملاحظه العبوديه واصطباغك فيها ولباسك ذلك اللباس، لباس التقوى أي التعبد لله تبارك وتعالى، وتمحضه فيه تحمده على هذا عبادة وتقربا واعترافا بأنك عبد لله مملوك له وحده تبارك وتعالى. فنسب أن يقدم الحمد للاستعانة على الوفاء بها، ولذا قال في الحديث يعني الاستعانة على الوفاء بها، أن تحمد الله أولا كيف استخبر حمزه آخرا حتى توفي بالعهد. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لأن المعطي هو الله، لأن المعطي هو الله، لأن المنفق علينا بالعطايا هو المعطي تبارك وتعالى، هو الله الكريم. فتلاحظ ذلك وتلتزم حتى لا تغفل عن حمده في آخر تلك النعمة التي قد أجبلت عليه. نعم. ولذا قال في الحديث: كل غير من عباد الله ابتدا فيه بالحب فهو سجدا، وفي بعض الالفاظ فهو اقطع اهلاه بالبركه. ويحتمل ان يكون في الابتداء بكمال نعمه الجهال الى المبتدا، فيرجع الى ما تقدم في الاكل والشرب. نفس الكلام يعني. أيوة. والصلاة هي كما قال في شرح الصورة زيادة سكينة وإنعام. فقول المصلي اللهم صل على محمد معناه ذكر تكريمة على تكريمة. تكريمة على تكريمة. تكريمة. بضم الراء. هذا تعريف الإمام السنوسي للصلاة هي زيادة تكرمة وإنعام. الصلاة في مطلق لغتي هي الصلاة هو مطلق الرحمة. الصلاة هي مطلق الرحمة سواء قلنا بالتعظيم أم لم تقترن بالتعظيم. الصلاة مطلق الرحمة سواء قلنا بالتعظيم أم لم تقرن بالتعظيم. وهذا التعريف بيان للصلاة في حد ذاتها، لكن اللائق بالمقام عندما نقول صلاة أن الله صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما نقول الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد، اللائق بالمقام أن لا نقول هذا، وإنما هذا المطلق أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة من الله تبارك وتعالى مقرونة بالتعظيم، خصوصا مقرونة بالتعظيم لعظمته صلى الله عليه وسلم، لأن ما نسب إلى العظيم فهو عظيم. لذلك الإضافة إلى رحمة الله تبارك وتعالى مشعر لعظمته صلى الله فهذه العلاقة بين الاسم الشريف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بعظمته تبارك وتعالى، فهي رحمة من الله تبارك وتعالى مقرونة بالتعظيم. نعم. وينبني على هذا الخلاف تفسير في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عندنا الصلاة كمان نعرف الصلاة وأنا مقولة في الآية وعرفناها بالرحمة صح الله، وهذه إخبار عاطفة. طيب، هو في اللغة الواو لا تقتضي المغايرة، لا، أصل الواو هي المطلق الجمع. نحن عرفنا الصلاة تعريف الأول مطلق وعرفناها ثانيا لأنها رحمة تقولون لكم إذا قلنا أن الصلاة هي مطلق الرحمة وهنا رحمة مخصوصة فهذا من باب عطف العام على الخاص، هذا عام هذا خاص في هذا التفسير. إذا قلنا أن الرحمة مقرونة بالتعظيم فهذا من باب التفسير أن هذا أن هذه تفسير المسلمين واضح. إذا قلنا أن الصلاة هي مطلق الرحمة سواء مقرونة بالتعظيم أم لا فتكون هذا من باب عطف العام على الخاص، هذه عام وهذه خاص، هذه خاصة وهذه عامة واضح. وإذا قلنا أن الصلاة هي الرحمة المقرونة بالتعظيم فهذه تفسير الصلاة واضح. طيب واقع إن شاء الله في الانتهاء كله كمان نحن عرفنا أن الصلاة هي مطلق الرحمة، التعريف الأول مطلق الرحمة سواء فيها تعظيم أو ليس فيها تعظيم، وفي الآية الرحمة الثانية فيها تعظيم، فأيهما خاص وعام؟ إذا قلنا الصلاة مطلق الرحمة مش صلاة عام ورحمة خاصة عطف العام على الخاص واضح هذا إن شاء الله. وإذا فسرنا الصلاة أنها رحمة مخصوصة مقرونة بالتعظيم يعني والرحمة الآية هي الرحمة المقصودة فتبقى الرحمة الثانية تفسير ذكر خليك فقط واضح إن شاء الله الآن. فالجمهور فسر الصلاة بأنها من الله رحمة هذا المشهور ومن الملائكة استغفار ومن غيرهم ولو حجرا وشجرا ومجرا التضرع والدعاء من الله رحمة من الملائكة استغفار ومن غيرهم ولو حجرا وشجرا ومجرا التضرع والدعاء. وقد ورد أنها صلت عليه صلى الله عليه وسلم يعني الحجر والمدر كما رواه الحلبي في سيرته المسند في سيرة الحلبي. نعم. وإن اشتهر أنها سلمت عليه فقد كنت صلي عليه. المشهور أن الحجر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحجر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام الحلبي في السيرة ذكر أنها صلت عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقلنا أن الصلاة من الله رحمة من الملائكة استغفار ومن غيرهم تضرع ودعاء. طيب هناك مسألة. مسألة الصلاة المتكلمة. مثل ما أخذنا في مسائل التحميد الآن مسائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورسى الأحياء فعلا على حكم الصلاة على النبي ما الأقوال فيها مثل التشهد توقف الشهد تتكلم شهد ثم مثلا العشر تتكلم فيها وجاء تتكلم فيها لأن الصلاة عليه الشهد اختلفوا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بالصلاة لثلاثنا عليه أم لا؟ اختلف العلماء. الإمام البيجوري في شرحه في جوهرته قال أنه أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع بصلاتنا عليه كما هو سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. لكن شوف لا ينبغي التصريح بذلك الاجتماعات مرة النبي فتح صلاة عليه صلى على رسول الله لا يجوز هذا على قول بأنه ينتهي إلا في مقام التعليم كما مقام التعليم كما أفعل الآن وقفوه خاف السماء على خلاف المواعيد لذلك سنبين مثلا غير إلا في مقام التعليم كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله وصححوا بأنه ينتفع صححوا لأنه ينتفع أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا الصلاة شأنه مرتفع وصححوا بأنه ينتفع إذا الصلاة وشأنه مرتفع صلى الله عليه وسلم لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذا القول ونستحيح لكن لا ينبغي التصريح لنا بذا القول ونستحيح وصححوا بأنه منتفع بذا الصلاة وشأنه مرتفع وصححوا بأنه منتفع بذا الصلاة شأنه مرتفع لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذا القول وذا صحيح يعني ها صحح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصلاته عليه وقيل أن المنفعة عائدة على المصلي ليس إلا هذا قول آخر أن وكثير يعني من الأئمة قالوا منا تكلموا فيه أننا نحن الذين سيتكلم الإمام السكاني عن هذا أننا نحن نتبع فقط هو صلى الله عليه وسلم لا ينتفع بصلاتنا عليه عندما نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نحن الذين ننتفع هذا صحيح المنفعة لنا وإذا غابنا عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كنا في خسران نعم لأنه صلى الله عليه وسلم قد أغلقت عليه الكمالات فلا يحتاج لنا أصلا هذا التعليم ما رد على النبي رد عليهم الذين قالوا بأنه منتفع مع الأدب الكامل ورد بأنه ما من كمال قل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغت عليه الكمالات فلا يحتاج إلى صلاتنا أي دعائنا فلقد أنها دعاء من غير من الله رحمة من الملائكة استغفار ومن غيرهم رحمة من الدعاء دعاء وتضرع ورد بأنه ما من كمال إلا وعند الله أكمل منه لأن الكمالات عند الله لا نهاية لها ليس لها لا حد ولا حد والكامل يقبل الكمال فهو كامل ويقبل الكمال إلى ما لا نهاية فالنبي صلى الله عليه وسلم مستعد ومرتفع من كمالاته إلى ما لا نهاية له على رب قال أنه صلى الله عليه وسلم ينتفع بصلاتنا ورد على من قال أنه لا ينتفع بصلاتنا وأنه أفلغت عليه الكمالات جميعا ولكن قالوا لكن لا ينبغي للمصلي أن يلاحظ ذلك يصلي على النبي ويتفرع أن الذات الشريفة صلى الله عليه وسلم تنتفع بصلاته عليه صلى الله عليه وسلم ولاحظ ذلك كتشخيص لكن لا ينبغي للمصلي أن يلاحظ ذلك بل يلاحظ أنه يتوسل به صلى الله عليه وسلم عند رفع اليدين مقصوده أنه يتوسل به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم عند رفعه لينال مقصوده فهو يصلي بسكينة وتضرع وتذلل إلى الله تبارك وتعالى مسكعا بالشفيع الأعظم والحفيظ الأكرم أن يتقبل الله سبحانه وتعالى ويفتح له باب التوبة والقبول وهو على خشية ووجل مش مستحضر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع بصلاته عليه. وهو مسألة قولة. وقد علمتم هذين القولين فجزاكم الله خيرا. مش هذا قول العلماء وهو صحيح وصحه بأنه لم تكن، لكن لا ينبغي التصريح بذلك إلا في مقام التعليل. وقالت لا ينبغي ملاحظة ذلك، بل تلاحظ توسلك بنبي صلى الله عليه وسلم لسلام مقصودك عند الله تبارك وتعالى. والشيخ آخر العلماء قالوا لا، نحن الذين لا ننتفع، والنبي لا ينتفع أصلا لا بفلك عليه ولا شيء، لأنه قد أبلغت عليه الكمال. كما كنا نتكلم هذا علم، مش العاطفة، مش علم، العلم مش عاطفة. لذلك العاطفة تحتاج إلى أن تضبط منظمات العلم. تعرف هو يبين ولا السلوك بدون علم يعني يؤدي الى السالك الى الفساد. ثم كل علم تريدون بها، لو كنت من العوام لا ما قلت اليك ما شيء، هذا موجود في كتب العلم في الجوهر حتى نفس كتب العلم. هذا كلام هو مساله في قولها مثل بقيه الكلام يبين لك ذلك، لكن لا ينبغي ملاحظه ذلك. فالكمالات الله لا نهاية لها، فالنبي لا تقي بهذه الكمالات إلا ما لا نهاية لذلك الكمال. فهو أفضل الكافرين صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلائق أجمعين، وحبيب الرحمن، وسيد ولد آدم أجمعين، وبيده لواء الحمد ولا فخر، وهو الشفيع المشفع. أي لا ينبغي أن تلاحظ ذلك، بل تلاحظ عظمته وافتقارك إلى الله تبارك وتعالى، وتوسلك إلى النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. وأن من طرق بابا غير باب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الله أبدا، لن يعرفه أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا الله هو كفر. إني عودت القولين طبعا تفكرين هذا كيف رأسك حسن بس وحسن بس هل تمر عودت القولين قال حسن تمرت عودت طبعا يفكر يجيني يقولي أنا عودت تمرت في المثبتة على خلال أنت ما مش مركز وأنت ما مش متعرفش كيف تتلقى العلم أنت تتعلم مش أنت من ذلك لا. القول الأول نصب للجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكع في صلاتنا عليه كباقي الأنبياء، لكن لا ينبغي تصرف بذلك إلا في مقام التعليل، كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله وصححوا بأنه ينتفع إذا الصلاة شأنه مرتفع، لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذا القول ولا صحيح. وصححوا بأنه منتفع إذا الصلاة شأنه مرتفع، لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذا القول وده صحيح. هذا القول الأول. القول الثاني أن المنفعة عائدة على المصلي ليس إلا فقط. أن المنفعة عائدة على المصلي ليس إلا لأنه صلى الله عليه وسلم قد أفرغت عليه الكمال. ولكل اختار اختيارا. مثلا تقول لي ما اختيارك بين القولين؟ أقول لك الثاني. لأن المصلي هو الذي ينتفع ليس إلا، لكن الصحيح الأول. وشبه أعلى الجنة المهبة تكفر كما صراحة النبي هو على المصير كما الله واضح. الإمام أبو عبد الله الكبي في شرحه على مسلم في لفظ السيد والمولى، هذا يعني التسهيل يعني ينكر من منكرات الأمور حتى أن بعضهم جعلها يعني شركا بالله تبارك وتعالى. لا يجوز أن نقول سيدنا محمد، فما الدليل؟ لا سيد الجنة، لا ثم فاطر القرآن سيد الجنة، لا بسم الله نقول التسهيل ولا التسهيل لغة مش مع حديث لا تتوجوني لا تتوجوني مع حديث لا تتوجوني ولا تتوجوني عن إشارة فقر التي قال لغة لا تصح لا تسويدوني، لكن عن جزاك الحديث لا تسويدوني حكم علي بالوضع بفضل خطأ اللغوي لا قال ما أنت لا تصح تسويد لا تسويدوني إذا كان الثلاث صحيح لا لأنه ضاع كانوا يعني الهم هذا خفيف وضاع لكن لا الموضوع هو الذي يكون فيه كذاب مش في المكتب الثلاث والله أن يكون فيه كذاب أن يكون فيه كذاب المهم إذا عبد الله يقدره لقلت لا ما تكلمش يعني أنا أقول عبد الله وقوم جدا تكلمش كيف شيء قالوا ما يستعمل من لفظ السيد والمولى حسن وإن لم يرد يعني فما معناه بلفظه بلفظه معناه دليل لفظي بلفظه على جوازه أو نطقه أو على نطقه لم يرد والذي له مستمع عندما نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا مستمع لكن الفهم السقيم يعتقد أنه فقط يجب أن يكون النص صريح حتى نعمل أو يعمل أو يكون مشروعا. ماذا يكون صريحا؟ لا يكون مشروعا هذا حمق في معظم الشريعة الإسلامية يعني أحكامها التي بنيت عليها ليست كلها نصوصا ومعنى النصوص ما لا يحتمل إلا وجها واحدا هذا النص في أصول الفقه. هناك الضال، هناك المهول، هناك المتشابه، هناك الخفي، هناك المشكل، هناك العام، العام خفي ولا العام خفي ولا ظاهر. العام يحتاج إلى تخفيف والمطلق يحتاج إلى تخفيف والمجمل يحتاج إلى بيان. فله مستند، له مستند كما قال الأخ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم. فلو لم يصح هذا اللفظ بقوله سيد لما نطق به الفم الشريف المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو سيد الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم فيجوز أن نقول سيدنا بل ويستحسن بل ويستحب بل ويجب سيد السجاد سيد السجاد صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن نعي جيدا ما معنى سيد السادات. النعي ما معنى سيد السادات. فإذا أردت أن تتطبغ بأخلاق سيد السادات يجب أن تسير على منهجه القوي صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة التي تفيض من القلوب يجب أن تتجلى على الجوارح وفي المعاملات. ومن المعاملات التي كان يؤسسها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأخوة في الله والمحبة في الله. وكان مما يبغضه لأننا نبغض ما يبغض حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب يحب ما يحبه محبوبه ويبغض ما يبغضه. ومن أشد ما يبغضه هي الفرقة والمشاحنة والتباغض. فما بالك بأن نكفر بعضنا البعض، فهذا من أشد ما يبغضه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فمن كان هذا منهجه منهج أن يخرج الأمة المحمدية من الفتنة، فهذا من المنهج المخالف لسيد السادات صلى الله عليه وسلم. لأن منهجه صلى الله عليه وسلم أنه بعث رحمة للعالمين، فهو بعث لإدخال الناس وإخراجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، لا أن يخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة صلى الله عليه وسلم. نعم. فما بالك هذا بالكافر الأصيل. أما المؤمن فهو فعل ذلك أشنع وأعظم وأشد، أن تخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الردة والعياذ بالله تعالى. نعم. هذا الحكم لا يكون للقضاة والحكماء، لا يكون للعوام ولا للعلماء. العالم ليس له الحق أن يكفر الناس. هذا الحكم. هذا من أفعال القضاة والمفتين. فإن درسته في الكتب يدرس الحق بذلك. واضح؟ هذا من أفعال القضاة والمفتين. قولا واحدا. رقم اثنين. لئلا تعمل القضاة؟ لا. بلوى. لأن هناك السلطة التنفيذية هي التي ستقبض عليه وتستتيبه وتخفي بنفسه. هناك علاقة بين القاضي والمفتي والحاكم، مش العلماء القيشة. لا، يقول من قال كذا فهو كذا، ما تعيين الشيء هذا القاضي المحكم. أما من قال كذا فهو كذا، لا، ولا تكفير بالنوع كما تكلم فيه الإمام السلوطي في شرح المقدمة. إذا يكون لنا علم وهذا مبحث كثير فنتكلم فيه جيدا إن شاء الله تعالى حتى ننظر. من قال كذا فهو كذا، وما أدراك بما هو ضروري. فما فرق بين ما هو ضروري قطعي وما هو معلوم الذي بالضرورة ليس بقطعي. فمثلا ما هو ضروري وقطعي، مثلا الصلاة يمنع عنه من الدين بالضرورة ولا يمنع الجاهل أن يذهب به، أو مثلا آية وقطعية ومجمع عليها وهي مثل مثلا المتوقع عنها زوجها عدتها 14 وعشر. تجد كثير من المسلمين يجهلون هذا الحكم، فإذا أردوه يكفرهم. لا، هو معلوم الدين بالضرورة عندي أنا، لكن عند العوام هكذا ما يغفل عنه نفسه وتشوف المستقبل استقبل. هذا يعني حكم الاحكام في الفرائض موجوده ومنصوص على قران القطع، ويرد ان يكفره مباشره. لا، الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بتكفير الناس، تعبدنا بادخالهم الايمان. والتكفير حكم اضطراري، اضطراري اضطراري، لذلك له حدود ورسوم وقيود شديده جدا. ومن كان متجرئا على هذا الفعل فاعلم انه مسلوب العلم، فاعلم انه مسلوب العلم، فاعلم انه ناقص العلم اذا لم يكن متبخر العلم اصلا، وان تكلم بلسان العلم كله. إلا مصرنا إليه اصرارا وكان قطعيا لا وجه من الوجوه لتأويله أو لإنقاذه. الأمر شديد. مثلا أخرى يعني مهمة لكن فرعية فرعية لكن تجدها كثيرا في لسان عوام قد تسأل عنها. يقول من عندنا في تونس الأستاذ لا يجزي اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا سيدنا محمد في أسمار ألف مرة. الإمام ابن عرفة سئل عن هذا وأجاب رحمه الله تعالى. لو قال اللهم صل على سيدنا محمد عدد كذا يعني مئة مرة هل يجادل بعدد تلك الأعداد؟ يعني أنا قعدت في السبحة وصليت على النبي مئة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحقيقة قال قعدت مع 10 دقائق أو ربع ساعة وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والآخر قال اللهم صل على سيدنا محمد مئة مرة هل هو نفس الثواب في هذا اليوم؟ طيب هل يثاب على أكثر ممن صلى مرة؟ واحد قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والآخر قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أكبر والآخر صلى على النبي مئة مرة فعليا. كان الشيخ ابن عرفة يقول يحصل له ثواب أكثر من ثواب من صلى مرة من صلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مئة مرة. لكن لا يحصل على ثواب من صلى مئة مرة فعليا له ثواب أكثر من من صلى مرة لكن لا يحصل على ثواب من صلى ألف فعليا. هكذا أفتى الإمام ابن عرفة المالكي التونسي رحمه الله تعالى. نعم. الآن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول قال القاضي أبو الحسن بن الحصار المشهور عن أصحابنا المالكي يعني أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، واجب في الجملة على الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في عمره، واجب وفرض عليه فرض عين أن يأتي بها مرة من ذلك مع القدر على ذلك، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر وجوبا عينيا مع القدرة على ذلك. نعم. القول الثاني قال القاضي ابن عطية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجب وجوب السنن المؤكدة، وجوب السنن المؤكدة في كل وقت التي لا يسع تركها، السنن المؤكدة لا يسع تركها. قال ولا يغفلها إلا من لا خير فيه، من غفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في حتى إذا صلى عليه مرة بنية الفضيل لا خير فيه. واضح. القول الثالث التفصيل تجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم واختاره الإمام الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية كلما ذكر صلى الله عليه وسلم يصلى عليه صلى الله عليه وسلم ولذلك أحاديث. قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك مسألة مهمة كثير من من يسمون بأهل العلم تجدونهم يسبقون بهذه الصلاة بكيفية متلعبة صلاة الفجر. وعندما يذكر صلاة الفجر قال الإمام قال شيخ الإسلام قال العلامة وعندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الفجر هذا قبيح جدا هذا دليل غفل ودليل عدم التعظيم. صلى الله عليه وسلم حتى يستلم حقه من احتمال قبول متحقق لكن هذا الاصل. نعم. آه. فعندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه. من القبيح يعني أنا لي عادة إذا فتحت كتاب مثلها فيه وأجده يغتفر هذا الاسم الشريف وهذه الصلاة الشريفة أغلقه ولا أقرأه لا سبيل بعد صار أو صلعة صلعة لا أقرأه والله لا عارف. يعني قد إذا كان كتاب قديم يعني أقول هذا من فعل إلا المطبع هذا يعني خيانة وتفاهم. فأخوان الثلاثة أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبارة بالعمر مع القدرة على ذلك. ثانيا أنه كما ذكر ابن عقيل أنه يجب أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب السنن المؤكدة ولا يصل عن ذلك إلا من كان محروما ومن لا خير فيه. كان إذا كما ذكر الصحابي والسلوي أنه يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. واضح يا جنس الأخوان إن شاء الله بريكت نحن ذكر هذا النعم أول سؤال لا مزيدك مع المتفقر جواز التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم والتسمية باسمه بكنيته صلى الله عليه وسلم جواز التسمية باسمه والتسمية بكنيته. عندنا أربعة أقوال. القول الأول يجوز التسمية والتسمية بكنيته صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذهب إليه أكثر السلف للتسمية باسمه صلى الله عليه وسلم والتسمية بكنيته. يعني في زمانه كان يسمى محمد صلى الله عليه وسلم وأبو القاسم. هذا القول الأول جواز التسمية والتسمية. القول الثاني منع التسمية والتسمية لا يجوز أن تسمي باسمه ولا تسمي بكنيته وهو المفهوم من مذهب سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإنه قال لمن تسمى بمحمد لا أسمع محمدا يسمى بك أبدا. يعني كيف تسمى يسمي محمد ويسمى يسمى بيه. قال لمن أسمعك من حب السلم راح يسمى محمدا. وقالت الأنصار للذي سمى ولده أبا القاسم لا نكذيك أبا القاسم ليش تسميك أبا القاسم ولا نناقشك بذلك عليا ما هو الذي ليش تسميه تفرح بس. لذلك من هذه الآثار قالوا لا يجوز التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم ولا التسمية بكنيته ولكن محبة فيه. قول ثاني طرافت قوله جوز هذا قول ثاني يعني بعض ساعات يكون السؤال ليس في محل يعني عن كلام أقوال طب شاكيكني يقول المعتمد له لكن بالجواز يكني يعني والله وهو مذهب الجمهور. ثالثا جواز التسمية دون التكنية وهذا هو المشهور بقوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي. القول الرابع جواز ذلك بعد موته في حياته. قال هؤلاء الشيخ من العلماء قالوا في حياته صلى الله عليه وسلم لا تسمي باسمه ولا تسمي بكنيته بعد موته صلى الله عليه وسلم يجوز التسمية باسمه والتكنية بكنيته لرفع هذا المحظور. فالأقوال أربعة جواز التسمية والتكنية عدم جواز التسمية والتكنية جواز التسمية دون التكنية وجواز التسمية والتكنية بعد موته صلى الله عليه وسلم لا في حياته. والأقوى منها هو جواز التسمية دون التكنية لأنه فيه نص لا تسمي ولا تسمي باسمي ولا تسمي بدون التكنية. نعم يسمي باسمي ولا تسمي بدون التكنية. كيل اسم الأسماء كيل لك وراش لك الراجح تلك كيل لك وقيل أنه اسم الأسماء الراجح لك من الحروف النورانية أسماء الأوصاف الشيخ المشرف على السرير هي أوصافه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حد لها بسم الله قال ألف أو لا حد لها بسم الله قال ألف يعني صفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة عظيمة واضح فصلي عليه منا صلواتك سكن الله اي هناك صلاه بمعنى الدعاء وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ابن ابي اوفى اللهم اغفر له بمعنى الاخر استعمل في اللغه يعني قرات في بعض الكتب اظن بورس امين المورد المعين لشرح كبير الميار محمد هذا الاسم بضم النون الاولى وفتح الثاني اشار اشاره لطيفه قال ويقال محمد لا يفعل ذلك الا الشرقي الشرق نصر والشام بلاد الشام بفتح النون الاولى وفتح الثانيه وبضم النون الاولى وضم الثانيه محمد قال طولا من الاسم الشريف صورة من اسم الشريف أو محمد محمد صورة من اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم فلي جزء ذلك أنك تفتح الميمين وتضم الميمين صورة من اسمه صلى الله عليه وسلم لكن هو الضابط ضم الميم الأولى وفتح الميم الثاني محمد نعم صلى الله عليه وسلم من ثم الدعاء نسمه قلوا مثلا في ختم صلى الله عليه وسلم نعم ما أن هو دعاء الصلاة لا يجوز لا يجوز لا هذا التوقيت أخلاقا لا يجوز الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء هذا اللي عمل التوقيت إنما هو في الاستقلال نحو اللهم صل على فلان في الاستقلال وأما في التبع نحو اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته فجائز إذا كان تبعا جائز أما استقلالا تختلف فيها اللي هو جائز أو غير جائز اللهم صل على ابن أبي أوفى هنا معنى الصلاة هي الدعاء له بالمغفرة هذا هنا جائز نعم وعلى الجواز فإنما يقصد بها الدعاء لا الصلاة بمعنى التعظيم لأنها بمعنى التعظيم خاصة بالأنبياء كحدوث عز وجل بالله تعالى فلا يقال محمد عز وجل وإن كان صلى الله عليه وسلم عزيزا وجليلا لكن هذا الثناء خاص بالله تبارك وتعالى استقلالا فلا نقول وتعظيما فلا نقول مثلا الشخص فلان صلى الله عليه وسلم تعظيما وحتى نخرج من دائرة الاعتراض والوهم لا نفعل هذا لا نستعمله لأنه في هذا الزمان الجهل يعني ضرب الله يعني تراك ما تراك من شديدا حتى الألفاظ اللغوية أصبحت بعيدة عنا وغريبة ولذلك يعني نحاول أن لا يعني نأتي بما هو متوهم غريب عندهم هو علم لكن قد يكون كتغيير نعم ولذلك الإنسان بالحكمة يعني الحكمة اللغوية والحكمة الشرعية والحكمة الأصولية والحكمة المحافظية لا يجب أن يتمثل كيف يستعمل هذه الأمور لكن مع طلاب العلم شيء يعني ما يجيش هذا للعوام ونقول لهم كيف وكيف وكيف مثل مسألة الانتفاع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد يفهمون على خلاف من يعرف وهذا مقبول عن العلماء، ولذلك على داخل. وكذلك السلام فهو خاص به صلى الله عليه وسلم، خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أبو بكر عليه السلام. وقيل أنه يجوز لآل بيته، لآل بيته نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أتمنى الآن بحث الصلاة. لذلك لا يجوز أن نقول كما نقل الإمام الطيبي عن عبد البر المجدي رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز أن نقول سيدنا محمد رحمه الله، لأنه لم يرد بذلك، ولم يأمرنا الباري تبارك وتعالى بالترحم عليه، وإنما أمرنا بالصلاة عليه، فلا يجوز الترحم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم لا يجب أن نقول رحمه الله. نعم نقل عن الإمام الطيبي عن الإمام عبد البر فلا عرض الصلاة هي كما قال الصلاة هي كما قال الشيخ الصغرى بيجب تكون في الوقت عام، فقول المسلم اللهم صل على محمد معناه بيجب تكون على تكون على تكون. فإن قلت التفكير مفصلة بزيادة لا يقتضي الوجه ولا الوجه ولا الشر، فما هو الوجه؟ قل الوجه أن حصول أصل التكريم في الله عليه الصلاة والسلام، يعني الصلاة تفسيرها بالزيادة في اللغة ليس هذا معناها لا تقتضيه، والعرف لا يقتضي ذلك ولا الشرع، فكيف أتى بهذا المعنى التعليم؟ نعم لأنه قال زيادة فبس الصلاة لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع فيها معنى زيادة، فكيف عرف الصلاة بالزيادة في التكرمة يوم السنة؟ أنت تبين توجه ذلك. قل الوجه أن حصول أصل التكرمة له عليه الصلاة والسلام حاصل، ومطلوب العبد أمر ذلك عليه وإذا كان تحصيل من الحاصل. يعني تكرمة أصلنا ذات التكرمة حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فهو مكرم ومبجل. فإذا قلنا أن فعل العبد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التكرمة فهذا تحصيل حاصل، فلذلك قال زيادة لأن فعل العقل هو أمر زائد على أصل التكرم. فالله عز وجل وهذا فيه تكلف سيذكر ذلك. نعم قال وفيه نظر لأن المقام مقام التعبد ولا يمتنع عند المقام مقام تعبد، ونحن متعبدون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان في أصل التكرم لأنها عبادة عبادة، وفي العبادة منطلب بذاتية الأشياء وأصولها، لا لسنا مطالبين بالزيادة عليه. فعندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم لأننا نتعبد، لأننا متعبدون بالصلاة عليه، فلا قائل من قولنا الزيادة لأن فعل العبد أمر زائد على أصل التكرم. قال بناء سيقول بناء على قال ولا يمتنع أن يكون المطلوب العبد أصل التكرمة وإن حصل، يعني تحت الحاصل مش بناء بناء على أن النفع ولا يرجع للمصلي. هذه المسألة أيضا محذوفة وبينت لكم بناء على أن النفع في الصلاة يرجع للمصلي. المصلي يتبع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء ذلك أنه وإن أتى بتحصيل الحاصل فهو منتفع. نعم، لا للمصلى عليه وهو صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا لا تصلى فعلا؟ نعم. ولذلك أبو العالي رفيع في مهران الرياح عنه تجربته البصري الإمام المصري الحافظ المفسر أحد الأعلام توفي 1393 للهجرة من الثلاثة. أن الصلاة في الرحمة كما بينا، يعني فكيف مبين شفت ماذا يحصل، يعني فسلكوا بأمر كما يجب أن تتجمعوا بسهولة. قال وإذا كان هذا فلا ينتهي بناء على أن النفع عائد إلى المصلى لا على المصلى عليه. نعم، فالإتيان بتقصير الحافل لا ضرر فيه لأنه متعبد بذلك الفعل فهو محض عبادة، عندما نصلي على النبي فهو محض عبادة ونحن مأمورون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.